الأمامية عن يمينه وواحد عن شماله، وتأخر عن جدار البيت 3 أذرع. بهذا يستدل بعض العلماء على عدم كراهة الصلاة بين السواري، ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى، وجاء النص على كراهة الصلاة بين السواري، ولعل العلة في ذلك أنها تقطع الصفوف، ولذا لو كان الإمام بين ساريتين والصف متصل خلفه بدون سواري فلا يظهر منع إن شاء الله تعالى. منهم من يقول أنها محل وضع الأحذية والنعال، ومنهم من يقول أنها مصلى الجن، غير ذلك من العلل. المقصود أن إذا تسببت في قطع الصفوف كرهت الصلاة بينها، وإلا فلا. نعم. وين ترك عمودين عن يمينه والثالث عن يساره، صلى بين السواري عليه الصلاة والسلام، بين العمودين اليمانيين، اليمانيين تثنية يماني، والياء إيش؟ ياء النسب، نسبة إلى اليمن، والنسبة إلى اليمن ياء كي الكرسي زيدت للنسب، اليمن النسبة إليها يمني بتشديد الياء، وهنا لا بد أن تكون الياء مخففة، فلا تقول يمانيين تشديد، تقول اليمانيين، والأصل أن الياء المشددة عن حرفين اعتيض عن أحدهما بالألف، لأن الألف هذه زائدة، واضح ولا مو واضح؟ كيف؟ الأصل أن نسبة إلى اليمن جهة الجنوب جهة اليمن، والنسبة إلى اليمن يمني، وياء النسب مشددة، لا ما كما يقول بعض الناس ابن تيمية، لا، ياء النسب مشددة، ياء كي الكرسي زيدت للنسب، يعني ياء مشددة تزاد للنسب. والياء هنا مخففة في اليمانيين، لأن الحرف مشدد مكون من حرفين، يقول أهل العلم اعتيض عن أحد المثلين بالألف فتخفف. نعم. نعم. هل للتعلق بأستار الكعبة فضل؟ حكم التعلق بأستار الكعبة هل له فضل؟ حكم التعلق بأستار الكعبة، بعض الشراح أخذ من مثل هذا الحديث الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحكم هنا، ما قال متعلق بأستار الكعبة والتعلق بأستار الكعبة حكمه كذا، فأخذ منه جواز، أخذ منه بعض الشراح جواز التعلق بأستار الكعبة لأنه فعل، لا شك أنه فعل، والنبي عليه الصلاة والسلام على علم من فعله، لكن من فعل أمورا بعضها أعظم من بعض، هل ينكر الأدنى ويترك الأعلى، أو ينكر الجميع في آن واحد، أو يبدأ بالأهم فالأهم؟ هذا فعل عظائم، ذا هذا مستحق للقتل. نعم نعم. يعني لو افترضنا أن شخص شرب الخمر وثبت عليه الزنا وهو محصن، نطالبه بحد الخمر وبالرجم، بالرجم، على خلاف بين أهل العلم في الزاني المحصن هل يجلد ثم يرجم كما في حديث عبادة في الصحيح، أو يكتفى برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها جلد. أصل المسألة هنا، لو وجدت شخص مرتكب لمحرم أو لمحرمات بعضها أعظم من بعض وليس بالإمكان تعداد هذه المحرمات، هو تارك للصلاة، تارك للصلاة، تذهب إليه لتنصحه عن الدخان والإسبال حلق اللحية، ولا تكتفي الآن بالصلاة ثم بعد ذلك تنظر في الأمور الأخرى؟ الصلاة تعالج الأعظم. فهو الآن الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى إقامة الحد، والتعلق بالأستار كغيره من مظاهر الغلو مثل هذا مقرر في الشرع، أكثر أهل العلم على المنع، على منع مثل هذا، وإن لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الإنكار على ابن خطل لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب، فعل صدر من كافر وليس بعد الكفر ذنب. أما المسألة فهي مقررة في النهي عن الغلو وتقديس المواضع والمشاهد وغيرها، هذا كله ممنوع في الشرع. يأتي من يقول الملتزم، الملتزم حكم الالتزام بين الركن والبيت لم يجد في حديث صحيح مرفوع وثابت عن ابن عباس، يروى عن ابن عمر أيضا، فهذا دليله خاص، دليله خاص ولا يسري على بقية جهات الكعبة. في شيء؟ مستعيدا من بيت، لكن عموما التعلق يعني يوجد أصل له، أصل من يتعلق بأستار الكعبة متبركا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن خطل ولا أنكر عليه، رأى ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هناك قصص وحوادث وجدت بعد التابعين كثيرة تعلق بأستار الكعبة، كان هذا مستفيض عند كثير من الناس، لكن يبقى أن هذه وسيلة إلى أمر محظور وهو الغلو، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول هذا السؤال، ما رأيكم في من يقول أن القائم على معصية لا يسلم عليه أثناء مزاولته للمعصية سواء كان في الشارع أو في الأماكن العامة؟ أثناء مزاولته للمعصية، يعني مرت بشخص يدخن تقول السلام عليكم، على كل حال ترك السلام هجر، والهجر علاج، إن كان ينفع فيه هذا الهجر لماذا ترك السلام عليه؟ يتساءل، إن كان يجدي فيه مثل هذا يترك لأنه علاج، إن كان ترك السلام عليه يزيد إصرار وعناد وقد يحصل منه ما هو أعظم من ذلك يسلم عليه لأنه مسلم وله من الحقوق ما للمسلمين. ينكر الكفر أولا، كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة في قول جمهور أهل العلم لا يعني أنهم يطالبون بها قبل أن يسلموا، الكافر مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، مطالب بالصيام، لكنه لا يصح منه فعل شيء منها قبل إسلامه، لا بد أن يسلم ثم يطالب. نعم. من سب الله ورسوله وكتابه وقال عند أهل العلم أنه لا يستتاب يقتل، يعني لا تقبل توبته في الظاهر. في الظاهر إن تمت توافرت شروطها وصدق فيها تنفعه عند الله عز وجل يدين بها، أما في الظاهر لا تقبل توبته. الله المستعان. الله المستعان. الله عليك. سم. فيما يتعلق بالتعلق بأستار الكعبة يذكرون حديث المسلسل بالإجابة. إيه. في فضل الدعاء حال التعلق بأستار الكعبة. ما أدري عن صحة الحديث. مصحح. أنا أسأل عن هذا المسلسل بالإجابة. أنا لا أعرف. الآن لا يحضرني. اقرأ الحديث الذي يليه. باب الطواف وآدابه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ماذا عمر ثاني الخلفاء الراشدين محدث الملهم ماذا يقول أمام جمع غفير من الطائفين؟ قبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بيّن لمن حضر أنه حجر كغيره من الأحجار لا يضر ولا ينفع، فالنافع الضار هو الله عز وجل. هذا الحجر إنما يقبل اتباعا تعبدا لا لأنه ينفع ويضر، ولذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال ذلك مبينا لهذه الجموع الغفيرة التي شهدت حضرت طواف عمر رضي الله عنه وسمعت هذا الكلام، لأن حب البدع والتعلق بالأحجار والأشجار أسرع ما تكون إلى القلوب، فلو لم يرد مثل هذا النص عن عمر رضي الله عنه لا ادعى كثير من الناس أن الحجر يضر وينفع. هذه المقالة جعلت كثير من الناس إلى الآن تقبل الحجر ويتعتقد أنه لا يضر ولا ينفع، لكن ماذا عن المقام والناس يقبلونه ويسجدون عليه ويتمسحون به؟ وأنا بنفسي قلت لامرأة لا يضر ولا ينفع، شبك حديد لا يضر ولا ينفع، ماذا قالت؟ قالت عندكم لا يضر ولا ينفع، لكن عندنا يضر وينفع بالحرف، يعني بهذا الكلام لم أزد عليها كلمة، تقول عندكم لا يضر ولا ينفع وعندنا يضر وينفع. والله المستعان. فهذه من مناقب عمر رضي الله عنه أن يبين لأمثال هؤلاء، وأثر عنه إلى يومنا هذا الكلام الذي نفع الله به. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يذعن ويقتدي ويعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن يتعبد بتقبيله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يشرع تقبيله، تقبيل الحجر وهو يمين الله في الأرض، فيشرع تقبيله إن تيسر في بداية الطواف، إن لم يتيسر مسحه بيده أو بمحجن على ما سيأتي، أو اكتفى بالإشارة إن لم يتيسر. وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم. البركة في الآية يا شيخ: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. نعم، من بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات بقربه وتعظيم البلد الذي يحيط به، الأمن الذي يعيشه من يسكنه وغير ذلك. نعم. نعم. لا لا لا، هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاحق ما قبله لاصق بالبيت، اجترفه السيل في عهد عمر رضي الله عنه وابعده عن البيت، والخلاف بين أهل العلم في جواز إبعاده وعدمه مسألة خلافية من العلم، وألف فيها رسائل، فيها رسائل. تعرفون المعلمي رحمه الله ألف رسالة في الباب ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في رسالة اسمها نقض المباني من فتوى اليماني، ثم رد الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ سليمان، كلها ردود علمية مفيدة نافعة في الباب. على كل حال، المقام هل المقصود به موضعه أو نفس الحجر؟ لأن الصيغة مقام تطلق ويراد بها مكان القيام، كما أنها تطلق أيضا ويراد بها الشيء الذي حصل عليه القيام مثل الحجر. ويترتب على هذا أننا إذا قلنا المراد المكان، أن نصلي في مكان المقام الأول ولو رؤية المصلحة بإبعاده وادخل في الأروقة، لكن إذا قلنا المراد بالمقام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الحجر نفسه، نتبع الحجر في أي مكان كان. ويأتي هذا إن شاء الله الكلام عليه عن الصلاة عنده إن شاء الله تعالى. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ويليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يقب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. حبيب العباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة في عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، معروف أن هذا في عمرة القضاء في صلح الحديبية، من شروط الصلح أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن هو وأصحابه من العمرة في العام القادم. واعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة سميت عمرة القضاء. فلما قدم عليه الصلاة والسلام مكة هو وأصحابه، قال المشركون هذه المقالة: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب. ويثرب هي اسم من أسماء المدينة كانت تعرف به قبل الهجرة، وهؤلاء المشركون لا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا بنقل الحمى إلى الجحفة، فلما قال المشركون هذه المقالة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة الأول، والرمل الإسراع في المشي، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب على ما سيأتي. المشركون قالوا هذا الكلام وهم جلوس في بإزاء الحجر بحيث يرون الطائف من الجهات الثلاث دون الجهة الرابعة التي بين الركنين، أن يرموا الأشواط الثلاثة وإن يمشوا ما بين الركنين، لأن المشركين لا يرونه. ومشروعية الرمل بسبب هذه المقالة إغاظة للمشركين، حتى قال قائلهم ما هم إلا كالغزلان. فهذا الرمل الإسراع في المشي أغاظ المشركين بلا شك. كون النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمشوا بين الركنين ليستريحوا، كما أنه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط السبعة كلها إبقاء عليهم رأفة بهم وشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام. الرمل سنة شرع لعلة وهي مقالة المشركين، لكن العلة ارتفعت، العلة ارتفعت، ما في أحد بعد ذلك الوقت يقول إن المسلمين يأتون وقد وهنهم كذا أو أضعفهم كذا، فالعلة ارتفعت. وهنا هل بقي الحكم بعد ارتفاع العلة أو ارتفع؟ نعم بقي الحكم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع. هذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. نظيره القصر أو اشتراط الخوف لقصر الصلاة، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم بهذا الشرط. يعني هل قصر الصلاة مربوط بالخوف أو شرع لهذه العلة وارتفعت العلة؟ ارتفع الخوف ثم صار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده. فمن الأحكام ما يشرع لعلة تستمر العلة، هذا هو الكثير الغالب، ويكون الحكم مرتبط بعلته. إذا كانت العلة منصوصة يدور معها وجودا وعدما، أما إذا لم تكن منصوصا مستنبطة فلا أثر لها. هنا بقي الحكم وارتفعت العلة، ونظيره مثل ما ذكرنا القصر بالنسبة للخوف. يمشوا بين الركنين لأن المشركين لا يرونه. في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخبب هو الإسراع في المشي كالرمل من الركن إلى الركن، وهذا في حجة الوداع. من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بحيث يستوعب الرمل جميع الطواف. وفي عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وبين الركنين يمشي. والمشروع الآن استيعاب الشوط كله ولا المشي بين الركنين؟ نعم، لأن حجة الوداع متأخرة والعمل إنما هو بالآخر من أفعاله عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل أنه ترك الرمل بين الركنين في طواف عمرة واستوعب الرمل بين في جميع المطاف في طواف حج، فنستوعب في الحج دون العمرة، له وجه وليس له وجه؟ ينزل هذا على حالة وذاك على حالة أخرى، لأن القول الأول يقتضي أو يستلزم نسخ الحديث السابق، والعمل بالحديثين إذا أمكن أولى من القول بالنسخ. نعم، كيف؟ طيب، لا لا، هو مستمر، هو مستمر، يعني الكلام مش عليه. هل نقول أن الرمل في العمرة وفي الحج نعم يستوعب المطاف كله؟ صحيح. طيب، أنت تريد أن تستبعد القول الثاني؟ استدلال واحد. أنا أنظر لك مسألة أخرى يقول بها أهل العلم ويفرقون أيضا. الآن السعي في المسعى بين العالمين، السعي الشديد، مشروع ولا مو مشروع؟ للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ نعم، للرجال فقط. سببه علته سعي امرأة مو سعي رجل. نعم، سعي امرأة. لماذا لا نقول حلم النساء لا تسعى؟ مثل كلامك ترى النظير الذي أوردت الآن. نعم، هو لا شك أنه متأخر، وعامة العلم عليه أن يشرع استيعاب المطاف كله الرمل. لكن لو قال قائل هذه عمرة وهذا حج وفعل في العمرة ما لم يفعله في الحج، له وجه ولا ما له وجه؟ الآن التنظير مطابق ولا مو مطابق؟ أن تقول أننا استدللنا على استمرار الرمل بفعله في حجة الوداع وفعله في حجة الوداع استوعب المطاف كله، لماذا نقول نستدل على الاستمرار بهذا ولا نستدل به على الاستيعاب مثل ما ذكرت لك؟ نعم، لا شك أن العمل هو بالآخر من فعله عليه الصلاة والسلام، وآخر فعله، ومثل ما ذكر الأخ أن استيعاب المطاف بالرمل نعم فعل للأمرين وزيادة، فعل للأمر بكامله الأمر الثاني والأول وزيادة، فهذا أولى بلا شك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاث أشواط، حين يقدم مكة. بهذا أخذ العلماء أن الرمل خاص بطواف القدوم، أول طواف يطوفه الإنسان، أول طواف يطوفه الإنسان إذا قدم مكة يرمل فيه وما عداه يمشي. في أوقات الزحام قد لا يتمكن من الرمل، يكون زحام شديد في الثلاث الأشواط الأولى ثم تنفرج ويحصل فرصة للرمل، لا يستطيع أن يرمل في الأشواط الثلاثة ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك، يقضي ولا يقول لا فات؟ نعم، سنة، سنة فات محله، سنة فات محله لا تقضى، لأن من وصف الأربعة الأشواط المشي للرمل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحله، طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أبوال الدواب مما يؤكل، وهذا كالصريح وأصرح منه حديث العرانيين، لأن لا تؤمن أن تبول. طاف على بعير، جاء في سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام، أما رواية الصحيح ما فيها ما يدل على ذلك، ويعللون بأن الناس كثروا على النبي عليه الصلاة والسلام ليروا شخصه عليه الصلاة والسلام ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك. فمع كثرة الزحام يحتاج إلى أن يركب، فالرواية التي ليس فيها إشارة وهي الرواية الصحيح إلى أنه كان شاكيا يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف ومثله السعي، بل من باب أولى، والذي يعمل بالرواية التي فيها الإشارة إلى أنه كان شاكيا وفي السنن يقول الأصل في الطواف المشي. نعم، من احتاج إلى الركوب لكونه محتاجا إليه فلا بأس. فما حكم طواف من ركب من غير حاجة، ركب دابته من غير حاجة، طواف صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم، صحيح ما كره من غير حاجة. نعم، نعم. أم سلمة أيضا شاكية، شاكية، شاكية. نعم، نعم. أقول الرواية التي في الصحيح ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكيا، وليرى كثير من أهل العلم من صحة الطواف، طواف الراكب من غير حاجة. نعم، لوجود الخلاف يقول بالكراهة، لوجود الخلاف يقول بالكراهة، منهم من يمنع إلا إذا كان لحاجة، أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص ما يحتاج إليه ليرى شخصه ويسأل ويتميز كحال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن الطواف على الأقدام. يستلم الركن بمحجن، وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر، إن تمكن من تقبيل الحجر فهو الأصل، إن لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده، أو استلمه بمحجن وهو عصا معقوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن. يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط ويكبر إذا حاذاه إن تمكن من تقبيله والاستلامه ولا بمحجن أو أشار إليه وكبر. كلما حاذ الحجر كبر، كلما حاذ الحجر كبر. كم يكبر مرة في الأسبوع؟ 7 ولا 8؟ كل ما حاذى كبر، يحاذي 8 إذا نكبر 8. نعم وهو ماشي لا بأس يكبر، كل ما حاذى كبر. في المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. إذن كم يكبر؟ 8. من أهل العلم من يرى أنه افتتاح الطواف ولا يكبر 8، لكن مع مثل هذه النصوص كلما حاذ الحجر كبر، ومثل حديث جابر الفاتحة والخاتمة. إذن يكبر في البداية والنهاية التي هي الفاتحة والخاتمة كما قال جابر رضي الله عنه. والحديث قال ابن حجر إسناده حسن ومعروف في إسناده بالله على، لكن قابل للتحسين. نعم. إذا حاذى الخط محاذي، الخط محاذي كبر قبله بيسير أو بعده بيسير محاذاة، لأن ضابط المحاذاة أن ترى الركنين الذي قبله والذي بعده، هذه محاذاة. الخط الموجود لمحاذاة، الموضوع لمحاذاة الحجر لا شك أنه يحقق مصلحة كبرى، يحقق مصلحة عظيمة، ولا شك أنه ترتب عليه بعض الآثار والمفاسد، ولو لم يكن من هذه المفاسد إلا أنه محدث، إضافة إلى أنه يورث ويوجد زحام، وتصرف بعض الناس معه أو به تصرفات غير مشروعة، منهم من يقصد السجود عليه وهذا كثير. نعم نعم، لكنه لا شك أنه يحقق مصلحة، لا شك أنه يحقق مصلحة كما تحقق هذه الخطوط. نعم في المساجد ما يفهمون، أحيانا يجي من يسأل في طواف الحج ركن الحج الأعظم، بدأت الطواف من ركن إسماعيل، ما وين ركن إسماعيل؟ يسأل بهذا اللفظ، لكن إذا عرفوا أن هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس من أين أكبر، من عند الخط، خلاص هو يحقق مصلحة بلا شك، ومن أشار به نظر إلى هذه المصلحة، وهناك من يطالب بإزالته وله وجه. نأخذ الحديث. لا لا طيب تفضل. صلى الله عليك. الخط، نعم أقول الخط هذا يعني قد يقال أنه يشبه مثل المحاريب أو كذا في التعليم، يشبه المحاريب، يشبه الخطوط اللي في المساجد. هنا القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كانت الحاجة داع صلى الله، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما تدعو إليه هذه الحاجة أنه بدعة. نعم، ويمثلون أيضا بالخطوط في المساجد التي تضبط الصفوف، لكن هل الحاجة الداعية الآن مساوية للحاجة الداعية في عصر عليه الصلاة والسلام؟ أكثر، أكثر بكثير. فلا بد من تطبيق هذه القاعدة من استواء الحاجة، لا بد من استواء الحاجة. الحاجة الموجودة في عصره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحاجة القائمة كلا حاجة. الحديث الأخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن، وكونهما يمانيين هذا من باب التغليب، من باب التغليب، ولا الركن اليماني معروف قبل الركن الذي فيه الحجر. وأما الركنان الشاميان المقابلان، نقول الشاميان بالتشديد أو شاميان بالتشديد، لماذا؟ لأن الألف أصلية، الألف أصلية في الكلمة، لا يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين، لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم. أما الجهة الأخرى المقابلة لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش، فقصروا في عمارة البيت دون قواعد إبراهيم، ولذا غالب الحجر من البيت، غالب الحجر من البيت. أعاد ابن الزبير رضي الله عنهما بناء البيت على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هدم وأعيد على البناية، بناء قريش، ثم استفتي مالك هل يعاد على قواعد إبراهيم أو يترك؟ قال يترك، لئلا يكون ملعبا للملوك، من جاء هدم، من جاء فعل، من جاء زاد، من جاء نقص، تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة، هيبة البيت تذهب بهذه الطريقة، والله المستعان. وهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت إلا الركنين المذكورين. نعم، أعاده من الزبير على قواعد إبراهيم، استوعب أغلب الحجر على قواعد إبراهيم، وجعله بابين، باب يدخل معه باب، وجعله نازل، باب نازل ملاصق بالأرض يسهل الدخول والخروج، ثم بعد ذلك أعيد على صنيع قريش. نافلة، نافلة مثل الصلاة داخل البيت، مثل الصلاة داخل البيت. نعم، من وقف على هذا النص؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين، وهذه مسألة افتراضية، يعني إعادة بناية افتراضية له ذلك. ومن نظر إلى العلة، من نظر إلى العلة في كونه عليه الصلاة والسلام استلم الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، وقال هذه أيضا على قواعد إبراهيم، له ذلك. وجاء بعض الصحابة معاوية وغيره أنهم يستلمون الأركان الأخرى، ويقولون أيضا ليس من البيت شيء مهجور. على كل حال هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. اللهم صل وسلم وبارك عليه.